أنا ما أنكر ما أن لها حق الملك لها أن تخرج عن مالها بصيغة اختيار زوجها، وكان الآية تتعلق بأي شخص كان، كان ممكن أن يكون يعني جواب أن تتخلص كما تشاء، لكن تخلص عن زوجها. ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها يعني هل وجودها تتصدق على غيرها أم تتصدق على عبد الله فيكون لها أجر أكثر يعني. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام لما تتصدق على مسألة صدقة، هل الصدقة هي الفريضة ولا النازلة؟ نعم الفريضة. نعم الفريضة. السؤال: ما حكم قراءة المرأة المسلمة القرآن أمام الشيخ الذي يعلمها القراءة الصحيحة والسجود لوجود سائل بينهما؟ وهل هذا من خضوع بالقول كما في الآية أي عند الترتيب وترتيب أمام الرجل؟ لا يجوز لها ذلك إلا بعد أن يأتي اختراع جديد، وهو أن يسمع الصوت ويسأل الرجل بأنه رغم من عدم سماعه من صوتها يعرف أنها مجيدة ولا لا، تعليق المحال فكذا لا يجب. في بعض العلم الشيخ لم يكتب جواز هذا الأمر فقال إن المعلم القرآن عادة سمعنا ما هو كل نفس لما انتصبت له ماذا أظهر لك ألا تعلم أن صوت المرأة عورة تشتره من مثل هذا الرجل ما أعرف سميك لا أعلم أن هذا الأمر هذا المرأة أن صوت المرأة يعني بعورة وكذا وهذا يعني أقول مثلا أنا فيها كذا أصلا يعني إذا كان تتنمع في الكلام أو كان كلامها طبيعي مثلا وقراءتها طبيعية في عادة تقرأ من دون المصحف ما أعرف سميك كلكم في العوى كرة سبحان الله هذا لا تحسبني جواب هل قراءتها بالتجويد قراءة طبيعية كصبابها؟ لا ما هي طبيعية هو لماذا قلت إذا كان؟ لا أنا ما مقتنع بهذا لكن أنا أقول أمثل عن بعض من كتب أهل العلم من بعد أن الإنسان أن يحصل يعني حتى يتوضع شورع ثاني فيقول البعض أن من يعني يعلم القرآن عادة ليس من الإنسان الذي يتأثر بهذا التغيير أو في القراءة وصل رسول الله هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ليحنكه رجاء بركة شريفه؟ إذا كان عند حسن الظن فلا مانع. ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود بيدها؟ وكما تعلمون أنه يوضع عليه طيب قوي قوي الرائحة فتعلق الرائحة بيدها بيد المستلم. الواقع حتى اليمن سبحان الله ما شاء الله يطيرون لكن أنا أقول بمثل الحجر الأسود أن قل ما أسألوني أما ذلك اليمن وصلمت المرار لكن ما شعرت أن في رأسها هنا يعني ممكن أن يكون على هذا المكان يعني الرئيسي من الموكلين في المسجد لا موكلين في المسجد هؤلاء السنة يعني هذا الحاف تأتي بعض الأحيان أنا بحارب فيه فهم تفاهم أنا أقول إذا كان هذا بعض ظن المرأة أنها إذا استلمت الحوار الأسود أنه يعلق في يدها الطيب فهم إذن لا تستلم لأن دفع النص لا قبل ذلك من الصلاة والسلام من حجر يعني بالكاد يكون سنة مؤكدة أما الطيب فهو أنخذ من النساء فدفع النص لا قبل ذلك من النص وحكما وصلنا ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر؟ كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر؟ تطيب الكعبة درجة حديثة أما نعم أنت تخص الكلام بالحجر الحجر كذلك ما عليه هذا بشروط طيب لو ورد يا شيخ كيف؟ يعني لو ورد هذا أنا أقول يعني من باب يعني يعني المشقة تجب التيسير والأمور هذا أنا ما أكتبه أن أبحث في الفرضيات لأن الجواب يكون خرابا طيبا كثيرا ما أقول يا أخي هذه مسألة فرضية فيزح السائل يقول أفرض أن المسألة كذا فأقول أفرض أنه جائز ايش الفائدة؟ إذا طلق رجل امرأته وراجعها في العدة فلماذا تكون الرجعة؟ هل بالجماع عند القوس؟ وهل يشترط الجماع في القوس أو فيه؟ لابد من الإشهاد بالحالة الثانية. ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟ معروف الفرق، عدة المتوفى 14 وأما المطلقة 3 أشهر وثلاث أيام. ونحن الآن بصدد أبطال الأنابيب. لعل سمعت شيء عن ذلك. نعم. وفي الآونة الأخيرة لقل لنا هذا المظهر. لعل خصوص هذه الصورة هذا طفل أنبوب وهو مشوه. وهذه حصل لامرأة سنغالية. عمل لها تلقيح وقد يكون عمل تجارب على الطفل لدرجة على اللقيحة لدرجة أنه طلع بهذا السوء وهو وجه كلب. طبعا التربيح الصناعي الان في العالم الاسلامي مفتوح وجزاهم الله خير المجمع الفقهي اكفى بجواز ذلك على ان يكون التلقيح بين نصفة الزوج وزوجة المرأة. هذا اللي حصل. لكن هناك تتخلل هذه المرحلة شوائب كثيرة وتلاعبات كثيرة تؤدي الى خلط الانساب الأخطاء في الأنابيب، كأن واحد يعطي نصفه ويديه المختبر، فيحصل فيه خطأ فيسحبه من أنبوبة غير الأخرى، أو يحصل تلاعب من نفس الأطباء، كأن يستخدمون يعني نصفة فحل على أساس يمشي ينجح تجاربهم وعملهم. ونحن الآن بنثبت هذا، قدمنا بحث كبير واعترضنا على فتوى المجمع الفقهي بأن هناك تلاعبات وأثبتناها، وأثبتنا المجمع الفقهي هذا الكلام، وبينا أنه فيه سوء القصد وفيه الخطأ وفيه اللي هو بعض اللي هو التلاعبات على الجينات اللي هي الأوصاف الوراثية. ونحن الآن هؤلاء الناس عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي لم يوضحوا للمرضى هذه الأخطاء حتى يكون على بينة. يذكر الناس إنه إحنا عندنا نجاح كبير وكذا وكذا ولا نعرف ماذا يصير إلى جانب اللي يصير على عمل هذا الشيء والمختبرات كلهم غير مسلمين. يعني الطبيب عمل بسيط آخر فيه ينشر النصيحة وضعها في الرحم. أما اللي يعمل التجارب هو الكفار، معظم الكفار عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي. نحن لا نريد يعني رأيكم وأدواكم حول هذا الموضوع. فجزاكم الله خير. أنا أريد أن أستوضح عن شيء ربما سمعت شيئا منه من غيركم. كيف يكون عملية التلقيح؟ هل يستلزم هذه العملية تنكشف عن العين؟ نعم. فما أدري لماذا لا تذكر هذه القضية في هذا الموضوع لتتخذ سببا شرعيا لمنع هذا التلقيح الصناعي. نعم، يحدث للمرأة أكثر من تكشف وليس مرة ولا مرتين، هو عدة مرات. وقد قال في هذا الكلام أنه الشيخ أبو بكر الجزائري من هذا الباب، لأن المرأة تتعرض للتكشف أكثر من مرة، ولكون هذا ليس ضرورة ولا ينجيها من الموت ولا يعمل لها شيء، فيجب وقف هذا التلقيح الصناعي من هذا الباب. هذا هو رأي الشيخ أبو بكر الجزائري. هذا هو الحق. هذا رأيي، لكن أردت أن أتثبت من أن العملية لابد من تعرض كشف العورة سواء الرجل أو المرأة. نعم. طيب، لذلك أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى إباحة هذه العملية ولو فرضنا أنهم ليس عندهم لهذه المشاكل التي أنت ذكرتها باعتبارك طبيب وأنت أدرى من هؤلاء العلماء الفقهاء، لكن هم يعلمون كأني أنا أن هذه العملية تستلزم الكشف عن عورة الزوجين وكشف حرام إلا بريرة، وليس هناك بريرة إطلاقا لنستبيح بها ارتكاب المحرم الواضح التحريم منه فلذلك لو لم يكن هناك ما أشرت إليه من التباعد والتزوير وتعاطي الكفار لهذا الأمر لكفى عندي أما أكون وتطلب تعريض الزوجين من كشف عن العورة. أضيف إلى هذا شيء آخر وهو أن الذين يتكلفون هذا التكلف يبدو أنهم يعني أصيبوا بالعقم ولذلك يحاولون تجاوز هذه الإصابة بسلوك هذه الطرق المنتهية اللاشرعية. وأنا حينئذ يبدو لي أن المسلم لا يليق به أن يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة التي تناسب الإسلام بقضاء الله وقدره. فمعلوم بنص القرآن الكريم الآية المعروفة أن الله عز وجل وجع من يشاء عقيمة، فإذا هذا كأنه يريد أن يستعلي على مشيئة الله تبارك وتعالى ويتعاطى من السبل ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك أنا قبل أن تسألني هذا السؤال بناء على الذي كان قام في نفسي أن العمل لا تقوم إلا بعد أن يعرض الزوجان ويتعرض هذا الكسر عن المعورة. والآن ضبط إيمانا بأن هذا الأمر لا يحد بالنسبة للنظر إلى المعروف من أحكام الشريعة. بالإضافة لما تفضلت كطبيب من أنه يمكن أن تتداخل أنساب النار ويستغل ما لصالح من الله أبناء وعنده هنا مجالك. فأنا أبين صوتي لصوت أبو بكر الجزائري وأقطع لأن هذا له وجود في دين الإسلام. وكذلك الشيخ العثيمين أفتى بعدم جواز ذلك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مدرسة في النزول النووي وأفتى. هناك نقطة يا شيخ، بعض الفقهاء يروا أن هذا نوع من التداوي، ونظرا لأنه تداوي فهم أباحوا قضية اللي هو عمله. طبعا هم لا يدركون الفقهاء كيف المرأة تتعرض، المرأة تتعرض ليس الرجل، بينما المرأة اللي تتعرض تكشف أكثر من مرة، أكثر من مرة، لأنها محاولات عدة تعمل، وإذا قلت ما تنجح في المرة الرابعة أو الخامسة بعد أن يرى فردها كل صادر التصريح بما فيه الرجل والمرأة ليس واحد ولا اثنين، ويقوم بهذه العملية أكثر من أربعة أو خمسة أشخاص. فطبعا يعني اللي تتعرض الأمر هذا هي المرأة وليس الرجل. أنا كنت مرة وقد سئلت هذا السؤال، لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا. فهمتني؟ لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا. فيقوم أحدنا بالعملية بينهما. نعم. بس. نعم. ما أدري هذا يمكن أن يتصورها الإنسان ولا لا؟ نعم يتصورها الإنسان بس نادرة. نادرة يعني فيها صعوبة جدا لأنه لابد تتعرض، ليس هو يقوم بها لأنه المفترض يقوم عن شخص آخر ولا يستطيع أن يقوم بكل الوظائف التي تقوم بها المرأة. لكن أقصد الكشف، يعني الكشف عن عورة المرأة يمكن أن يكون ذلك الزوج الطبيب مثلا. نعم نعم. فأما بقية الأشياء ما فيها خطورة. نعم. إلا الناحية التي أشرت إليها. فهو الخطأ. نعم. يمكن يخطئ في أنبوبة ثانية أو التلاعب اللي يحصل. أنا كل حال الأمر واضح تماما أنه العلم. جزاكم الله خيرا وخير الله خيرا. أيوه إن شاء الله. كان الحديث مع الشيخ ناصر محمد الألباني. محمد ناصر الدين الألباني. محمد ناصر الدين الألباني. يوم الأحد 9 ما أغلب 1400 يقول ما حكم غسل أو مسح العضو عند الوضوء؟ مثال السؤال وصيغة تعليق السؤال، يعني يقول إذا كان العضو الوضوء بما يمنع غسله أو مسحه فهل يتيمم عن هذا العضو؟ ليس شرطا ولو فعل ممكن يحفظه. هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه ومسها لما ومسها لما يخرج منه من نجاسات هل يعد محافظا للوضوء؟ نعم. السؤال يقول هل تعتبر الرضاعة شرعية إذا وضعت المرأة الحليب في كأس وشربه طفل غير طفلها أو تسكبه في كأس أو رضاعة ثم تعطيه لطفل آخر ليكون أخا بولدها، أم يجب أن يكون من ثديها مباشرة؟ وما هي الكمية التي تجعله طفلا شرعيا؟ يعني الرضاعة مسائل مسائل هذا السؤال نفسه، وكان الجواب أنه ليس من الضروري أن تضع غير ولدها من ثديها مباشرة، لكن من المهم الذي ينبغي ملاحظته إنما هو أن تكون حبلية الحديد كافية لتحقيق خمس رضعات مش رضعات. فإذا كانت كمية الحليب المشار إليها قد تكرر إرضاع الولد بها خمس رضعات مش رضعات، صار هذا الغلام ولدها ولو كان الإرضاع بواسطة أو غيرها. خمس رضعات مش رضعات. السؤال يقول: إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل رجلي، فكيف أتصرف في الصلاة؟ هل أسلم أم أخرج من غير تسليم؟ وإذا ذهبت إلى الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله؟ وإذا عدت إلى الصلاة هل أصلي الصلاة أولها من أولها أم أكمل من حيث وقفت؟ وكذلك بالنسبة للريح، إذا سمع صوته أو وجد ريحه أثناء الصلاة فما الحكم من حيث الانصراف والاستئناف أو الإكمال؟ إذا تنبه في عدم لفي في القدم وهو يصلي وامكنه ان يأتي الميلاء ويجدد الوضوء فيعود ويبني على ما مضى من صلاته، واذا لم يتمكن من ذلك فعليه ان يتوضا بالراحه من غير الصلاه. يخرج من الصلاه من غير تسليم ولا تسليم؟ من غير تسليم، لان الصلاه ما يزال هو في احسن من صلي. وقد جاء في سنن داود من حديث ابي بكر الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من حجرته للفجر، فلما كبر للصلاه اشار اليهم انك لكم، ثم دخل بيته ورجع وراسه يغسل ماء فصلى بهم، أي أتم بهم الصلاة. فمن يأخذ ما قلنا؟ إذا أردنا أن نصيب السنة في التراويح في العشر الأواخر، وأنت تعلم أن صلاة التراويح بالحرم 23 ركعة أي في القيام 11 ركعة، فماذا نعمل؟ هذا السؤال ذكرني سؤال كنت قرأته ولا أذكر أنني أجبت عليه. أنا ممكن في أسئلتك الأولى أن الملقى أجبت عليه التي هي في الفندق، طيب فإذا هي عليها أن تصلي في بيتها أفضل لها أو في منزلها أفضل لها من أن تصلي في المسجد الحرام حتى لو كانت هذه الصلاة شرعية، فكيف وهي ليست صلاة شرعية من اعتقادي أنا، فحينئذ تصلي في بيتها وإن كان ولا بد أن تصلي في المسجد لأننا لا نمنعها من ذلك، ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فإذا صلت أن تتصل على السنة وهي 11 ركعة. كيف يخرج مصلي من الصلاة؟ فلماذا يصلي مثلا 10 يا 12؟ صلى 10 ثم في بالنسبة للصلاة واحدة طبعا الخيار هنا أن يذهب بعد 10 ركعات إلى مكان بعيد ويأتي بالركعة، وإما أن يظل يقتدي بالإمام لما فتح الركعة 11، فإذا قام هو للثانية من الركعتين ملا هو المباركة وجلس للتشهد والسلام والسلام والسلام عليكم. الحديث الذي يجلس مع الإمام حتى يوصل في التراويح تكتب له تكتب له قيام ليلة. هنا يكون يعني تكتب له قيام ليلة أم لا؟ وين هنا؟ هذا الحال إذا خرج قبل أن ينصرف الإمام إلى التراويح. الجواب ماذا يعمل يشغل بالإمام؟ الإمام المتسلم أم غيره؟ ماذا تظن؟ متسلم. فإذا لا يزال لكم إذا كان غير متسلم. نعم. السؤال هل يؤثر الإجماع أو هل يستأنس به في صحة الحديث أو على صحة الحديث مثل الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء ثم ما غلي وأراد ريحه فالإجماع قائم عليه الحديث ضعيف. لا. فهل يقال أن الحديث يتقوى للإجماع؟ لا، لأن الإجماع يمكن أن يكون قائما على غير هذا الحديث. الرواية الحديث على وعده بحيث لا يصور لنا ذلك الإجماع أن نقول قال رسول الله بمقتضى الإجماع. ما معنى مقالة الإمام أحمد وابن المهدي وابن المبارك إذا روينا بالحلال والحرام شددنا وإذا روينا بالفضائل ونحوها تساهلنا؟ أنا أفهم في هذا أن رواياته كانت بالأسانيد كما هي معلومة، والأسانيد مؤلفة من الرجال، فإذا كان الحديث ما علاقة بالأحكام تشددوا في رواية هذه الأسانيد، وإذا كان في الفضائل تساهلوا فيها، وليس المقصود ما يتبادر إلى أذهان المتأخرين أنه يجوز للمحدث خاصة إمام السنة أحمد أن يقول قال رسول الله كذا وكذا والحديث كان سهل عنده أنه يعمل به، وإنما يسوق الحديث بالسند الدال على ضعفه، أما إلى حيث السند فلا بد من بيان قياس هذا الإسناد الذي هو ضعف الحديث، والتساهل في مراد تأتي قاعدة تؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذه ناحية أخرى وفيها دقة متناهية، هي أن الحديث الضعيف الذي ساقه المحدث قديم كأحمد بإسناده فالسند يدل على ضعفه، وإذا اختصر السند فلا بد من تقديم الخلاصة وهو أن السند ضعيف، فهذا هو له علاقة بالرواية، أما العمل هذا شيء آخر، وقد تسمى الخبر في ذلك أكثر من مرة، فالعمل بالحديث الضعيف إن كان المقصود به إثبات حكم شرعي وإدمار الاستحباب في حديث ضعيف فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين، كما نقل ذلك ابن تيمية في كتابه مجموعة الفتاوى، وإن كان المقصود أن العمل بالحديث الضعيف يجوز في قضاء الأعمال أن قضاء الأعمال لم تثبت في هذا الحديث وإنما ثبت بحديث صحيح شرعية الأعمال لكن جاء في هذا العمل المشهور بغير حديث ضعيف، جاء فيه حديث ضعيف فيه تنصيص على فضيلة ما لذلك العمل المشهور بغيره، فهنا يقال ما مانع من العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال، أي ما مانع من روايته بشرط رواية ضعفه. فضيلة الشيخ، بعض الشباب المسلم بحثهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأفعال التي وردت عنه، رغم أن بعض الأفعال التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ثبت عنها أنه يفعلها عبادته، وأن ما كانت بعض الأفعال كما ذكرتم في بعض الأشرطة سابقا في أفعال عادة وأفعال عبادة، فحصل الآن من البعض من كثرة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون أفعال العادة التي كان يخلصهم عادة ويقولون ويدعون إليها ويلتزمون بها، وعندما يناقشون في هذا الأمر يقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنريد أن نفعل ونتبعه به في كل شيء، وعندما يقال لهم يعني هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد به التعبد بعضها، فاستشهد بعضهم بحديث أنس رضي الله عنه، الآن لا أذكر النص، إنما كان الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب نوع من الطعام فالدباء، نعم الدباء، فأخبر أنس رضي الله عنه أخبر من دلاله هذا الحديث لأنه هو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء فهو يحبه أيضا ويأكله. فما هو تعليقكم على لحظة أخو الله في العافية بحب الدباء في العافية؟ لكن أين هذا من ذاك؟ يعني أنس بن مالك في هذا الحديث الصحيح للبخاري أن كان يتقرب إلى الله بأكله الدباء، كان الرسول عليه السلام يحب العسل، هل يتقرب المسلم بأكل العسل؟ هذا ما يخطر إذا المسلم يفقه الدين. على كل حال حديث الدباء هذا صحيح وليس له علاقة بالموضوع الذي تشير أنت إليه. فنحن نقول لهؤلاء الشباب إنكم خالفتم الرسول عليه السلام من حيث أردتم موافقته، وقد أنا شرحت هذا خاصة في هذه الفترة أكثر من مرة، وبيان ذلك أن كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. فلو أراد مسلم أن يعمل عملا ما عمله الرسول عليه السلام بنية ما، عمله الرسول بنية ما، لكن هذا المسلم عمل نفس العمل الذي عمله الرسول لكن بنية أخرى، هذا يكون قد وافق النبي في الصورة وخالفه في النية. فنضرب على هذا مثلا مرمي هي صورين كما يقال بحجر واحد. فقد ذكرت قبل مدة حيث كنا جالسين جيبا من أسئلة شيئا عن طائفة القادمية وكيف أنهم خرجوا عن دار الإسلام لتأويلهم لبعض الآيات حسب أهوائهم. ثم من دلال هؤلاء أنهم صرحوا نقلا عن نبي كذاب أن ركعتي سنة الفجر هما واجبتان، فالمسلمون اتفقوا على أن هاتين الركعتين من السنة الواجب المؤكدة التي لم يدعهما الرسول حتى في حالة السفر. فإذا كنا نعتقد أنهما سنة فصلىها مسلم بنية الواجب، ترى هل يكون مساجعا للرسول أن يكون مخالفا له؟ فشف أنه يكون مخالفا له. وقيس على ذلك ما شئت من النوافل إذا عملها الإنسان بنية الواجب، فهي في الصورة صلى ركعتين لكن في النية غلت بنية الرسول عليه السلام. فهذا من الذي يقول من أهل العلم والفاهم للإسلام أن هذا مقتني بالرسول عليه السلام؟ ليس المقصود بالاتباع بالرسول والشكل والصورة فقط، المنية أيضا. وإذا الأمر كذلك فنحن ينبغي أن ننظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا دخل مكة وله أربع ودائع، وهذه عادة لا تزال موجودة في بعض العرب في البوادي. فرأى مسلم من هؤلاء أن الرسول دخل مكة وله أربع غدائر فأبى أربع غدائر، أي ماذا تعني إجابة الرسول؟ لكن ما عند الدليل أن الرسول لما فعل هذا فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لبس نعليه لهما خبابان والأمثلة كذلك، هو يفعل هذا ابتداء لرسول الله. أنت تعتقد أن هذا فعله الرسول للحاجة مش للعبادة كما قلت، فإذا أنت مخالف للرسول ولست مستمعا للرسول. هذه النقطة التي يمكن نردها على هؤلاء الولاد. نعم. وذلك ابن عمر عندما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء نحن نتقن الضابط في هذا الأمر ليس عليه الأمر. نعم. ابن عمر معروف هذا عنه، لكن تفرد بذلك من الصحابة وأبو عمر خالفه في ذلك حينما خذل أصحابه الذين كانوا معه في حجته في أيام جنازته، لما رأى ناسا يقصدون مكانا في منزل منزله أين هذا الأولى؟ قال إن أتى مصنى صلى فيه رسولنا عليه السلام. فقال يا أبي الناس من أذا كنت صلاة في منزل أو في مصلى من هذه المصلات فليصلي ومن لا فلا تتبعوا صلاة الناس فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم أرسال أنبيائهم. فأيضا ابن عمر كان عنده هذه الخصلة وهو المبالغة في اتباع عليه السلام، ولكن الحق ما فعله عمر أبوه. نعم. هناك حديث في مسلم الإمام أحمد قد صححته في صحيح الترغيب والترهيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله الحديث قبل أن يسمع رجليه. ما المقصود بسمع رجليه؟ وهذا للإمام أو المؤمن؟ نعم نعم، المقصود قبل الثاني يعني قبل أن يغير جلسة التشهد. فمعلوم أن في الثنائية يفترش اليسرى وينصب اليمنى، فلا يغير شيئا من وضعه الجلسة حتى يظهر من التهديدات العشر. هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة؟ ولا بد. ما حكم الاستعانة بالمشرك؟ وكيف نوفق بين عدم الاستعانة بالمشرك مع قصة استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عريقة في الهجرة؟ السؤال مطلق وفي ظني أنه مقيد. السؤال مطلق استعانة مطلقة، لأن أظن أن السائل يقصد الاستعانة بالمشركين في الحروب بالجهاد. فإن كان المقصود هو هذا فالجواب عن القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح مسلم لما جاء رجل من المشركين يريد أن يقاتل معه فقال الله عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بالمشرك. هذا هو الأصل. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في بعض الغزوات أو في بعض الحروب بأفراد من المشركين فيكون هذا مستثنى من القاعدة، ولكن نحن ننتج من القاعدة ولسنا من مثل الرسول عليه السلام الذي يستطيع أن يستثنى باجتهاده الذي لو كان لو خرج فيه الخطأ لنزل الوحي لبيان الصواب منه. فإذا لا نستعين بالمشرك في الجهاد، أما الاستعانة المطلقة فما جاء في السؤال إن كان السائل أو السائل عمل ذلك فلا أرى في الشر ما يمنع من ذلك إذا كان يستعين به على أمر أقل من قاعده من المباح. في الحديث بصحيح الجامع رواه البيهقي وحسنته الحديث نهى عن تكسر الجدر، هل يشمل هذا سترها بالجدر الأوراق كما هو الحال الآن؟ إذا كان المقصود بستر بالأوراق هو الزينة فهو منهور أيضا، وإذا كان المقصود هو المحافظة على الجدار بدل التطوير والتكليش ونحو ذلك فهذا أولى من ذلك. هناك حديث أيضا في صحيح الجامع نهى عن أكل الذب، ماذا يفيد هذا النهي؟ النهي يسمون الفقهاء ما دون التنبيه، يعني النهي كراهة طبيعية، هذا مشروع في الحديث المعروف في الإجابة مشروع في الحديث إنه لم يكن في أرض قومي فأجد نفسي تعاطفه. السؤال يقول بعض الناس لا يأتيه النوم إلا على بطن، فما حكم الاسترخاء على البطن في هذه الحالة؟ إنها نومة لا يحبها الله، لا يجوز أن يتخسر ذلك، بل عليه معنى رياضة، يعني الرياضة دائما تكون على عكس راحة الإنسان، وهذا أولى بأن يتريل ويحمل نفسه على السنة المدرجة على الجنة ثم ينقلب الهمة ويسار ما في مانع، لكن أن ينام على بطنه وهو يعلم أنها نومة يكره الله ولا يحبها هذا لا يجوز إطلاقا. من النوم يوم أن يستلقى على بطنه الانتباه للتأخير. ما أصح ما قيل في الحكمة السماوية عن الانفعال قائما؟ الذي أراه أنه ليس يعني عليه الصلاة والسلام أي نوع من الانفعال، وإنما هو الذي قد يعرض المنفعل لشيء من الأوقات من قبل من الأشعار أو يقع على وجهه. أما إذا كان في النهاية كما هي معروف اليوم من السهل أن ينفعل الإنسان، فلا يبدو لي أن الحديث يقصد حتى هذا الانفعال. أو تنكشف عورته. إيه؟ أو تنكشف عورته. على حين يكون لابس منه. ما حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء؟ فهذا يؤدي إلى ترك صلاة العشاء مع الجماعة. طبعا هو لما قال عليه السلام من أكل من هذه الشجر الخبيثة فلا يقربن من صلاه فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بني آدم، لا يعني وراء ذلك أن يتخذ المسلم أكله للثوم أو البصل ذريعة لانتماء من الصلاة، بل هذه عقوبة من الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم، عقوبة له أن يحرمه من شهود الصلاة التي تجعل الصلاة له بثمن وعشرين درجة. فهو إذا كان ذاكرا فيكون آثما لأنه تعطى السبب الذي يمنعه من الصلاة جماعة. ما هي الضوابط الدقيقة التفرقة بين الشركين الأصغر والأكبر؟ لا يحضرني جواب عن هذا السؤال لأن فيه دقة. نعم. أهم حلق اللحية من الكبائر؟ هو الكبائر. نعم. ورد علينا رأي الشخص كيف هو؟ يعني لما بعض أهل العلم كيف هو أسأل حلق اللحية؟ جزاك الله يا سيدي. الروح نعم لما التنسيق جاب الثور. حلق إيش هو؟ حلق اللحية جاء إيش هو؟ نعم. أما يسيك بعد الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ألا يكفي المغيرات لخلق الله للحجم وفي الخليط الكبيرة؟ هذا ما في عليه دليل. ما حكم السؤال ما حكم خضاب اللحية؟ ما حكم هي؟ خضاب اللحية تخطب بالله وبعدنا هذا القصد هو الفرد إنه على طول يعني المداومة الحيث لو طيب السؤال هل هنا الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلا إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار للمسلمين فلا يجوز؟ هل الاستخارة من ذوات الأحزاب؟ نستكمل السؤال السابق ونراجع فيه ولا نخطأ؟ السؤال السابق يعني هناك مصانع حاضرة رافضة وهم يعني سعوديون، فهل نشتري منهم الخبز مثلا أو غيره من أجل يعني أن مثلا هذا الخبز قد يكون أطيب من غيره، لكن الإنسان قد يتركه ويقول تورع عنه ويقول هذا من الولاء والبراء، فهل يصح قوله؟ قلت بشرط ثابت إذا كان ذلك يؤدي إلى ضرر المسلمين فلا يجوز. لا نعلم هل هو ضرر أم لا. فالإحتياط هذا من الشراء. يعني تعطون أفرادهم وتكشيد خبزهم وهذا. قال الشنقيطي رحمه الله قسم المتكلمين الصفات إلى ستة أقسام. قال الأولى صفة نفسية والثانية صفة معنى. قسم المتكلمين الصفات إلى ستة أقسام. الصفة الأولى صفة نفسية، الثانية صفة معنى، الصفة السابقة صفة معنوية، ما الفرق بين صفة المعنى والصفة المعنوية؟ ما عندي دراسة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم، هل هذا للتحريم؟ لا. سورة الحديث ما هي؟ نهى أن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقى على ظهره. تقريبا كما أنا. هذا من باب الاحتياط لأنه كان صادفهم أن لا يلبسوا استرياء تحت القميص، فيتعرض الإنسان يكتشف عن عورته، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استرقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى. هل يجوز فعل تحية المسجد ركعتي الوضوء والاستخارة والتوبة والأتيان من السفر والراتبة بفعل واحد؟ كلها يجمعها بفعل واحد. قد تتنى إلى ست سبع أخيرا. أيضا شو هو في تحية المسجد؟ أيضا الوضوء الاستخارة التوبة توبة. نعم في صلاة توبة. هاته السؤال. طيب ما في صلاة توبة؟ نعم. طيب الأتيان من السفر؟ الأتيان من السفر هو يصلي ركعتي في المسجد. نعم. والراتبة الراتبة قد يعني يزاد عليها صلاة الحاجة مثلا صحتها يمكن هذا، لكن بشرط واحد وهو أن يغلب النية الكبرى على الصغرى. يعني أكد هذه السنن هي تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فإذا نوى هذا ثم عطف عليها النيات الأخرى كتب له مقابل كل نية أي واحد. أما العمل فلا يقبل التصوير إلا بالنية الأولى، لكن العكس لا يجوز تماما. أن ينوي مثلا سنة الوضوء والجمع من الراتبة، الراتبة أقوى من سنة الوضوء، فيدخل تبعا لهذه النية تحية المسجد. ما حكم إلقاء المواعظ في العروس الأعراف بالنسبة للنساء من قبل إحدى الأخوات، خاصة إذا رأت منكرا متفشيا بين النساء كاستخدام الدخول مثلا؟ فهناك بعض الأخوات يقوم بعمل برنامج لزواجهن تشتمل على أناشيد ومسابقات، فما رأيكم بذلك؟ لا شك أن القيام بمثل هذه النوع على هذا التفكير إذا وجدت المناسبة فهو أمر واجب، أما أن يتخذ ذلك السنة رسيبة فما يجوز أنه يدخل في ذلك الكتاب الدين. ما حكم بيع العرضون؟ لا يجوز، صار حرام. إذا قال الراوي في الإسناد عن رجل، ما هو الصحيح؟ هل هو مرسل أم منقطع أم متصل؟ إذا كان غير صحابي أو المبهم غير صحابي. هو متصل ولكنه يعود إلى رجل مجهول إذا لم يكن صحابيا. هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد؟ هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مصح. أما عن علي بذاته وموقوف عليه فلا يخبرني الآن شيء فيه. جاء في المسند. طيب هل مثل الحديث أيضا يعني صحيح يا شيخ؟ مثل الحديث هذا الحديث مثل الحديث وين صحيح معناه؟ نعم، لأنه يستلزم بقران الصلاة في المسجد البعيد إذا لم يصلي في المسجد الجاي القريب. لكن هناك حديث ينهى عن تتبع المسجد، وذلك يستلزم وزنا أن يصلي في المسجد القريب، إلا أن هذا له تفصيل خلاصته أن النهي ينصب فيما إذا خطب تكفير الخطبة.